لجميع ما يجب غسله من القدم، وأنه لو ظهر من القدم مثل الخرز، يعني مثل مكان الخرز، فإنه لا يصح المسعى عليه. والعلة قالوا لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسعى، يعني لا يجمع مع المسعى. والقول الراجح أنه ليس بالشر، وأن هذا التعليل عليه، لأن ما ظهر فرضه الغسل إذا ثبت أنه لا يجوز المسعى على الفف، وأما إذا ثبت أنه يجوز المسعى على الفف الذي فيه شيء من الشقوق فما ظهر ليس فرضه الغسل، فالفرض المسعى يمسى عليه مع الفف. وهو مبني على القاعدة أن العبرة بالأكثر، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو لبس ثوبا فيه حرير وفيه قطن فالعبرة بماذا؟ بالأكثر. هنا نقول مثل إذا كان أكثر الرجل مستورا بالجورة فليصح النسع عليه. طيب هل يشترط أن لا يصف البشرة؟ في خلاف عين، منهم من قال يشترط أن لا يصف البشرة، ومنهم من قال لا يشترط، ويظهر ذلك فيما لو لبس جوربا من بلاستيك. الفقهاء رحمهم الله قالوا لو لبس جوربا من زجاج، لكن هذا صعب، إنما لو لبس جوربا من بلاستيك الآن ممكن. فعلى مذهبنا نحن الحنابلة لا يصح النص عليه. لماذا؟ لأنه يصف البشر، مع أنه لم يظهر شيء من القدم، لكن يقولون إنه يصف البشر. وقالت الشافعية مع إنه يصح النص عليه مع قولهم بأنه لا بد أن يستتر، قالوا لأن هذا لا يظهر منه شيء من القدم، وليس الشرط سطر القدم، بل الشرط أن لا يظهر شيء من القدم. وهم القواعد أقرب من فقهائنا، ولكن الجميع قولهم مرجوح. والصواب أنه متى كان فيه شيء، متى كان فيه منفعة للرجل ونوع من المشقة للنزع، فإنه يجوز المسعى. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخير، العصائب العناء، والتساخين الخفاف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أظنه أو غيره قال: هذا فيه دليل على أن كل ما يسخن الرجل فإنه يجوز المسعى، لأن لا تتضرر الرجل بكشفها ثم غسلها، لا سيما في أيام الشتاء. طيب إمكان المشي فيه هل هو شر؟ لا نعم، فيه خلاف. بعضهم يقول لابد أن يمكن المشي فيه، فلو كانت رجله صغيرة جدا ولبس خفا كبيرا فهذا لا يمكنه المشي فيه، لأنه رجله الصغيرة ما ملأت ساق الخف، فكيف يمكن أن يمشي فيه؟ والصحيح أنه يصح المسعي عليه، لأن هذا قد نحتاج إليه فيما لو كان الإنسان مريضا لا يمكن أن يمشي ولبس خفا بهذه المثابة، هل نقول يمسح عليه أو لا؟ نقول يمسح ما دامت الرجل دافئة به ويحصل فيها زي مشقة فليمسح عليه. والمهم أن القاعدة عندنا في هذا الباب أن نقول ما لم يثبت اشتراطه فيما ذكره الفقهاء من شروط المسح على الخف فإننا لا نعتبر، ونبقي الأمر على ما أطلقه الشرع، لأن ذلك هو التيسير على الأمة، ولأنه ليس من حقنا أن نضيق على عباد الله ما أطلقه الله. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخنث. الشاهد من هذا الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، ولم يقل إذا أحدث، فدل هذا على أنه يسن للإنسان أن يتوضأ عند كل صلاة وإن لم يكن محدثا. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، ليس على سبيل الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومفهومه أنه إذا لم يحدث ولو كان على وضوء سابق فإن صلاته مقبولة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا، يكون متضمنا لشيء محذوف معروف وهو الحدث، يعني إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فأصلوا وضوء. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حقيقة أننا مطلع علينا المصحف الحقين أظن، ومهن على الإمام، مر علينا المسح على الإمامة ولم نتكلم عليه. الإمامة يمسح عليها لكنها خاصة بالرجال، أما النساء فلا يمسحن العمائم، بل ولا يحل لهن لباس العمائم لأن ذلك من باب التشبه بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وهنا نطرح سؤالا، لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال؟ إلى الآن نقول نعم، لأن ذلك غير معتاد في النساء، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها، لأنه ليست العلة أنه يبين ما خفي من عورتها حجما، بل العلة أنه من خصائص ثياب الرجال، وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء. إذن لا بد أن تكون عمامة على رجل. وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ وهل لها وقت؟ وهل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؟ أما الأول فليس في السنة ما يدل على اشتراط أن يكون لبسها على طهارة، والقياس على الرجل قياس مع الفارق، هذا إذا سلمنا القياس بالعبادات. والفارق أن فرض الرجل الغسل وفرض الرأس المسح، وطهارة المسح أخف، فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة. الثاني، هل لها وقت محدد؟ الجواب فيه خلاف، بعض العلماء يقول هي كالفرض قياسا عليه، والصحيح أنها ليس لها وقت محدد، ما دامت على رأسك فامسحها، وإذا خلعتها فلا تمسح عنه، أخذتها لا ليس على رأسك، لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياسه على الخف كالأول، نقول بها كالأول، أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله، وهذه على عضو لا يجب غسله فكانت أخف. الثالث، هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا، تمسح في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة، ولا بد إذن من خلع العمامة وغسل الرأس في الحدث الأكبر. وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشمار والغطرة أو لا؟ نعم، لا يلحق، كما لم يلحق النعل بالخف لسهولة نزع النعل. وهنا نقول لسهولة نزع الطقيه والعطف. ولهذا لو فرض أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع، تعرفونه القبع، شيء يلبس على الرأس كله وله طوق يتصل بالرقبة، ويلبسه الناس في أيام الشتاء. نعم، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه أو لا، والصحيح أنه يمسح، لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو لا. العمامة فوق الرأس يسهل تبصرها هكذا وتمسح، لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ثم الرأس كله دافع به. فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من هذا القبر لكان في ذلك تعرض للضرر. وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات، سيارات النقل كبيرة. نعم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.